بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأرحبكم مرة أخرى مع مطلع الحلقة الثانية من حلقات مقرر خصائص الدعوة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها قربة إلى الله عز وجل، وأن يجعلها من الأوقات التي عمرت بطاعة الله عز وجل وتعلم العلم المقرب إليه سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتمحور حول عدد من المحاور. أولها نريد أن نراجع مراجعة سريعة ما تعرضنا له في مطلع الحلقة الماضية، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى إحدى أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الدين العظيم، وهي خصيصة الربانية. سنتكلم عن هذه الخصيصة وأيضا عن تعريفها في اللغة، وماذا نقصد بها في هذا المقرر، وما هي أقسامها، وسنتكلم عن بعض الثمرات المتعلقة بالربانية في أحد وجهتيها. أبدأ أولا بمراجعة سريعة وموجزة لما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. كنا قد تكلمنا عن مقدمة موجزة عرفنا بها بمعنى المقصود بخصائص الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن أيضا أبرز مضامين هذا المقرر، تكلمنا أيضا عن أهميته وأهدافه، وذكرنا أن هناك عدد من الأهداف، هناك أهداف معرفية، وهناك أهداف دعنا نسميها وجدانية، وهناك أهداف مهارية نرجو أن نحققها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال دراستنا لهذا المقرر. كنا أيضا قد بدأنا في الحديث عن معاني مفردات هذا المقرر. تكلمنا عن الخصيصة، ما معنى كلمة خصيصة، وهو إيها أن تفرد الشيء، أو أن يعني عندما نقول والله اختصه يعني أفرده بشيء دون غيره من الأشياء. تكلمنا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقلنا أن الدعوة تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول هو تبليغ الإسلام وإيصاله إلى الناس. فالدعوة من حيث أصل اللغة هي أن تميل الشيء إليك بصوت أو حركة أو شيء يكون منك، تريد أن يميل الشيء إليك، إما يميل إلى مذهبك أو إلى منهجك أو يحضر إلى بيتك، أو كلها كلمة الدال والعين والواو كجذر من جذور اللغة تدل على أنك تميل الشيء إليك. والمقصود إذن بالدعوة من حيث هذا المعنى هي تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. فهذا أحد معني الدعوة، ومنه قول الله تبارك وتعالى ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني أريد أن أميلكم إلى هذا الدين الذي ينجيكم من عذاب الله تبارك وتعالى. هذا أحد المعني الدعوة، وهي أنك تحاول أن تميل الناس إلى هذا الدين وأن تجذبهم إليه، تبلغه لهم ونحو ذلك. المعنى الثاني من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي الدين بذاته. فنقول أن الدعوة هي الإسلام وهي الدين بذاته، ومنه قول الله تبارك وتعالى له دعوة الحق، يعني له دين الحق، وبقية الأديان كلها أديان باطلة، أما الدين الحق فهو دين الإسلام وهو دين الله تبارك وتعالى، وهو دين الأنبياء جميعهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، دين نوح ودين آدم قبله ودين موسى وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، من حيث المعتقد هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومن أهله. أما من حيث الشريعة فإن الأنبياء ربما تتفرق شرائعهم، فهم أبناء لعلات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء لعلات كل دينهم واحد ولكنه في الشرائع ربما يختلفون. إذن المقصود بدراستنا في هذا المقرر ليس المعنى الأول، نحن لا ندرس خصائص تبليغ الإسلام وإن كان هذا له مجال آخر، وإنما سندرس خصائص هذا الدين بذاته، خصائص هذا الدين بذاته، لأن الداعي المسلم والداعية المسلمة عندما تريد أن تبلغ الإسلام للناس وتريد أن تميلهم إلى هذا الدين العظيم لابد أن يملك كل منهما الحجة الواضحة التي تبين تميز هذا الدين وانفراده عن بقية الأديان الباطلة، وما هي الحجج والبراهين العقلية والمنطقية التي تجعله يتكلم عن هذا الدين وهو ممتلئ وهو معتز بهذا الدين وهو واثق تمام الثقة أن هذا الدين هو الدين العظيم الذي لا يمكن لأحد في أي زمان ولا مكان أن يقف ويقول أن هذا الدين فيه نقص أو فيه خلل وأن أحد من الأديان الباطلة الوضعية ربما قد يكون أكمل منه، أبدا لا يمكن ذلك. ولكن هذا المعنى يحتاج إلى شيء من المعالجة ويحتاج إلى شيء من التفهم والتعمق حتى يملأ الإنسان قلبه بهذا المعنى. نحن ابتداء نقول نعم نحن نعرف أن هذا الدين كامل، ولكن ربما لو أتتنا بعض الشبهات من بعض الموتورين أو غيرهم ربما يؤثرون فينا، ولكن عندما بإذن الله تبارك وتعالى نقف سويا ونتداول هذه الحجج وهذه البراهين القطعية التي تبين مزايا هذا الدين وخصائصه، فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل ربما يعني يكون توفيق الله عز وجل لنا أن نكون أكثر حجة وأكثر بإذن الله عز وجل براعة وأكثر مهارة في الدعوة إلى هذا الدين وإقناع الناس بعظمته وبما فيه من الكمال. كنا أيضا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الفوائد التي نجنيها من دراسة هذا المخصص، وذكرنا أن من أبرزها أنه يعمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى عند المسلمين ويزيد يقينهم بكمال هذا الدين. الثانية أن هذه المادة تعد يعني زاد للداعية المسلم وللداعية المسلمة في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى وفي الدعوة سواء بين المسلمين أنفسهم لتقوية حصانتهم ضد المذاهب الباطلة أو حتى عند غير المسلمين لإقناعهم بكمال هذا الدين وعظمته وبتهافة الأديان غيره. أيضا من فوائد دراسة هذا المقرر إدراك أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي بإذن الله عز وجل أيضا يكون من فوائد دراسة هذا المقرر أن يكون حصانة لدى المسلم، يكون له حصانة ضد بقية المذاهب الباطلة والأديان الباطلة، وذلك من خلال المقارنة بينها وبين هذا الدين الكامل العظيم ومعرفة المحددات كما ذكرنا التي نستطيع من خلالها المقارنة بين هذا الدين وبين غيره من الأديان. وبالتالي عندما نقارن بين هذا الدين دين الإسلام العظيم وبين الأديان الباطلة من خلال نظرة منهجية فإننا نستطيع أن نعرف جوانب التميز العظيم في هذا الدين وجوانب الخلل الواضح في هذه الأديان، وربما أحيانا وبضدها تتميز الأشياء، أحيانا ربما الشيء قد يكون جميل ورائع وإلى آخره وبهي ومع ذلك أنت لا تعرف وأنت لا تعرفين جوانب الجمال فيه، ولكن عندما تحضر شيئا رديئا وترى يزداد هذا الجميل جمالا ويزداد يقينك ويعني إيمانك بأن هذا شيء جميل وبهيج لأنك رأيت غيره. وقديما قال المتربي ونذمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء، يعني يقصد أن هؤلاء اللئام نذمهم ونتكلم عليهم وبهؤلاء الآن عرفنا فضل هذا الممدوح هو الخليفة، يقول ونذمهم وبهم عرفنا فضله، يقول أننا كلما نظرنا إلى الآن قلنا نعم إذا الخليفة أشد كمالا، وبدأنا يعني نتعرف على جوانب كمالات أخرى في هذا الخليفة الذي مدحه المتنبي. ثم قال وبضدها تتبين الأشياء ونذمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. وأيضا كما ذكرنا سابقا من فوائد دراسة هذا المقرر اكتساب المعرفة والحجج اللازمة لرد الشبهات التي قد تثار ضد هذا الدين. هذه ربما أبرز الجوانب التي كنا قد تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. لقاءنا هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سندخل بإذن الله مباشرة في عمق هذا المقرر ونبدأ بواحدة من أهم الخصائص العظيمة من خصائص هذا الدين وهي خصيصة الربانية. الربانية، ماذا نقصد بكلمة الربانية؟ ما معنى الربانية في اللغة؟ وماذا نقصد بها في هذا المقرر؟ وما هي أقسامه وما هي أنواعها؟ ثم أيضا ما هي ثمرات وفوائد ربانية الغاية؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. أبدأ أولا بالمفهوم، ماذا نقصد بالربانية؟ ما هو تعريف الربانية؟ الربانية كما يقول أهل اللغة هي مصدر صناعي منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، وزيدت الألف والنون للمبالغة، يعني المصادر كما لا يخفى عليكم ربما درستموها في النحو أن هناك أنواع كثيرة من المصادر، هناك ما يسمى بالمصدر الميمي الذي يبدأ بالميم، نقول منظر، مضرب، نحو ذلك. هناك مصدر المرة الذي يدل على مرة واحدة، هناك مصدر الهيئة الذي يدل على هيئة الشيء. المصادر كثيرة، لكن من أنواع المصادر ما يسمى بالمصدر الصناعي. المصدر الصناعي هو أن يصاغ من اللفظ مصدر وأن يضاف إليه ياء مشددة وتاء مربوطة، يعني تقول مثلا ربانية، تنسبها إلى المصدر وهو الرب، ثم تضيف إليه ياء مشددة وتاء. فهذا هو المصدر الصناعي. منها الحرية، الإنسانية، المسؤولية، كلها تعتبر مصادر صناعية لأنه مصدر وأضيف إليه ياء مشددة وتاء مربوطة، فهذا يسمى مصدر صناعي عند أهل اللغة. فالربانية إذن هي مصدر من حيث اللغة، مصدر صناعي منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى. يطلق على الإنسان أنه رباني إذا كان وثيق الصلة بالله تبارك وتعالى، متعلق بالرب سبحانه وتعالى، فنقول هذا ما شاء الله فلان إنسان رباني، يعني متعلق بالله عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله وفي كل أقواله وفي كل ما يصدر منه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في آية احتوت على هذه اللفظة، يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، بل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الآية مرة أخرى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الآية في سورة آل عمران الآية 79. إذن كونوا ربانيين يعني يكونوا منتسبين إلى الله تبارك وتعالى ومتوجهين إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى، ودققوا معي، ثلاثة شروط ذكرها ابن القيم وأجمع عليها السلف. هل يكفي أن يكون عارفا للحق؟ لا، لا يكفي ذلك. هل يكون عاملا به فقط؟ لا يكفي لذلك أن يكون ربانيا، لابد أيضا أن يعلمه. يقول ابن القيم: لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. هذا الشخص الرباني. هل يمكن أن يكون شخص زاهد في صومعته ويتعبد الله عز وجل لوحده ونسمي رباني؟ لا، لا يكفي، لأنه لا يعلم الناس. فالرباني يقال دائما ترتبط دائما كلمة العلماء الربانيين. العلماء الربانيون لماذا قلنا أنهم ربانيون؟ لأنهم اكتملت فيهم هذه الثلاث: عرفوا الحق ثم عملوا بهذا الحق في أنفسهم ثم علموه أيضا للناس. فلا بد من هذه الثلاثة لكي يقال إن الشخص رباني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا في أنفسهم، عرفوا الحق، عملوا الصالحات، عملوا به في أنفسهم، تواصوا بالحق، يعني قاموا بتعليم الناس هذا الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذن من علم ولم يعلم الناس أو لم يعمل فإنه لا يمكن أن يكون ربانيا حتى يكمل هذه الشروط الثلاثة. يقول ابن منظور في لسان العرب: الرباني والربي منسوب إلى الرب وهو الموصوف بعلم الرب. يقول ابن الأعرابي أيضا وهو من أهل اللغة، يقول: الرباني هو العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها. إيش يغذو؟ يعني يغذيهم، يعلمهم العلم الصغير ثم اللي أكبر منه ثم الذي أكبر منه حتى يعلمهم المعارف العظيمة المتعلقة بمعرفة الله تبارك وتعالى وبجلاله وعظمته. وكأنه يربيهم صغارا ثم أكبر ثم أكبر حتى يكبر، وهكذا يربيهم بالمعارف حتى لو كان رجل كبيرا في السن أو صغيرا. هذا أن نتكلم عن معرفة التي تصل إليهم، فهو يعطيهم المعارف الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر. وبالتالي هذا أيضا من حكمة الدعوة الله عز وجل، وأنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت أخت كريمة داعية إلى الله عز وجل، من الخطأ ومن الخلل أن تأتوا إلى مجموعة من العوام ثم تفتحوا مثلا بعض الكتب المتخصصة في دقائق ما يتعلق بالعقيدة وبالبعض المذاهب والانحرافات التي خالفت في بعض أسماء الله وصفاته، وتبدأ تدخل معهم في هذه التفاصيل. هذا من كبار العلم ومن الخطأ أن تعطيه العوام. ولكن لا بد أن تربي الناس أولا بالقضايا الواضحة والجلية التي تعتبر سهلة وبسيطة، وهذا الدين وعقيدة هذا الدين عقيدة سهلة واضحة وسهلة، عندما تقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم محبوب وأجل مرهوب سبحانه وتعالى، ينبغي أن نحب الله ونعظمه، هذا هو الدين. إيش لا إله إلا الله؟ ما معنى يعني ما ما ما, ما معنى أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى العبادة؟ هي كمال الحب مع كمال التعظيم. تعبد الله يعني تحب الله محبة عظيمة، وتعظم الله عز وجل وتخافه وترهبه ويمتلئ قلبك من هذا المحبة والرهبة، هذه هي العبادة. فتبدأ تربيه بهذه القضايا التي تعتبر هي من الأساسات ومن القضايا الواضحة والجلية، ونحن ما نقول منها من صغار العلم نقصد أنها غير مهمة، بالعكس هي أعظم شيء وأهم، ولكن أقصد من أسهلها. فأنت تربي الناس بالعلم السهل الواضح الجلي، ثم بعد ذلك عندما تريد أن تناظر المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة في بعض مسائل دقائق العقيدة، هذا يعتبر من القضايا الصعبة أو من القضايا الدقيقة في العلم، وبالتالي ينبغي لا تصل إليها قبل أن تؤسس للقضايا التي سبقت. هذا المقصود أنك تربي الناس بصغار العلم قبل كبار، وهكذا تكون ربانية، وهكذا أختي الكريمة تكونين ربانية، عندما أيضا ليس فقط أن تعلمين الناس كيف ما اتفق، وإنما أن تعتنين بقضية البدء بالصغير ثم الأكبر ثم الأكبر فيما يتعلق بالعلوم. أتذكر حادثة أنني كنت قد فتحت العقيدة الواسطية وكنت أقرأ، وكان في بعض العوام فوجدت منه استنكارا شنيعا، وعابوا علي هذا الأمر وتضايقوا من بعض العبارات التي أوردتها وهي على لسان مثلا الجهمية أو المعتزلة، وكان ذلك في يعني بداية يعني الطلب، بداية مراحل الدراسة الجامعية في ذلك الوقت، واستغربت. ثم بعد ذلك لما رجعت نفسي وجدت أني أنا المخطئ، أنا لم أربيهم بصغار العلم قبل كباره، أتيت بمسائل كبيرة في قضية الرد على المعتزلة والرد على الجهمية ونحو ذلك، وأريد أن أخبرها للناس عوام لا يستطيع أن يقرؤون ولا يكتبون، هذا من جهلي أنا وهذا من خطأي، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. وبالتالي أنا أحذر إخواني وأخوات الكريمات أنهم ينهجوا هذا منهج الخاطئ، دائما عليكم بالقضايا الواضحة العظيمة الهامة في دين الله تبارك وتعالى، أما دقائق المسائل سواء في العقيدة أو حتى في الفقه أو في المعاملات أو في الأخلاق وغير ذلك، القضايا الدقيقة التي هي محل خلاف ونزاع وتحتاج إلى شيء من الدقة وتحتاج إلى شيء من الفهم العظيم، هذه لا تطرح ابتداء، وإنما تطرح بعد أن يؤسس الناس بما يتعلق بالعلم الشرعي. أيضا فيما يتعلق به أيضا المعنى اللغوي، يقال الرباني هو المتأله العارف بالله تبارك وتعالى، هذا فيما يتعلق بالمعاني اللغوية لقضية الرباني. دعونا ننتقل، إذا نستطيع أن نقول والله أن الربانيون أو الرباني الشخص الرباني هو الذي يعرف العلم المتعلق بالله عز وجل ويعمل به وأيضا يعلم الناس عليه، هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي، وهذا كلام أهل العلم أهل اللغة وأيضا أهل العلم فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الربانية. ماذا نقصد بالربانية في هذا المقرر؟ أنا أتكلم من خصائص الإسلام الربانية، فماذا أريد؟ ماذا أريد أن أقول وماذا أريد أن أوضح فيما يتعلق بالربانية؟ الربانية في هذا المقرر هي الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى وجهة ومصدرا، وسيأتي إيضاح ذلك، الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى وجهة ومصدرا. فمن حيث ربانية الوجهة أو التوجه، نقول الإنسان رباني هو المتوجه في قصده وكذلك في عمله إلى الله تبارك وتعالى، فتراه وثيق الصلة بالله عز وجل، تجده عالما بدين الله عز وجل وبكتابه، تجد معلما لهذا الدين بإخلاص، هذا فيما يتعلق بربانية الوجهة. وفيما يتعلق بربانية المصدر نقول عن التشريع وليس عن الإنسان، نقول عن التشريع مثلا أو عن الحكم مثلا أنه رباني إذا كان مصدره من الرب سبحانه وتعالى بالوحي الصريح على ضوء العقل الصحيح. الوحي الصريح أحيانا تكون آيات مباشرة محكمة، وهناك آيات متشابهة. فهناك آيات محكمة تفهم أيضا بالعقل الصحيح، ليس العقل الممتلئ بالشبهات أو بالشهوات أو ربما عقل فاسد، ربما يفهم النصوص الشرعية الواضحة على غير وجهتها، ولكن نحن نقول بالعقل الصحيح، يعني الذي هو كما فطره الله سبحانه وتعالى عقلا صحيحا يفهم الحق ويلتزم به ويدعو إليه. هذا فيما يتعلق بما بقضية المقصود بالربانية في هذا المقرر. ومن هذا المقصود نستطيع أن نجيب على سؤال: ما هي أنواع أقسام الربانية؟ ما هي أنواع أقسام الربانية؟ أنا ذكرتها لكم قبل قليل، نقول إنها نوعان. النوع الأول ربانية الغاية والوجهة، والنوع الثاني ربانية المصدر والمنهج. ربانية الغاية والوجهة يعني الإنسان يقصد الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله عز وجل، وربانية المنهج أن المنهج أصلا هو نزل من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وهو الذي هيأه. هذا معنى وهذا معنى مختلف. فربانية المقصد والغاية هي متعلقة بالمكلف سبحانه، المكلف الذي يريد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالمكلف لابد أن يكون ربانيا، يعني غايته الله سبحانه وتعالى. أما ربانية المصدر والمنهج فهي متعلقة بالتشريع، التشريع يكون ربانيا والحكم يكون ربانيا، يعني أنه قد صدر من الله سبحانه وتعالى ونزل من الله عز وجل وهو تشريع من الله سبحانه وتعالى. طيب دعونا نأخذ المعنى الأول اللي هو ربانية الغاية والوجه. دعونا نتناول هذا المعنى الأول، ربانية اللي هو المتعلق بالمكلف، أن يكون المكلف يقصد الله سبحانه وتعالى وأن يكون غايته رضا المولى جل وعلا. نعني كما ذكرنا قبل قليل بربانية الغاية في الإسلام أن المسلم يجعل غايته في عقائده وفي عباداته وفي معاملاته، غايته النهاية هي الله سبحانه وتعالى. وحتى الدين يجعل غاية المكلف هي أو غاية شرائع الدين هي تعبيد الخلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك السير بكافة المخلوقات وفق مراد الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. منتهى المراد في هذا الدين هو تحقيق حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، بالرب سبحانه وتعالى، والحصول على مرضاته. الرب سبحانه وتعالى في دين الإسلام هو أعلى مطلوب وهو أعظم محبوب وأجل مرهوب، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو المقصود بربانية الغاية والوجه. وهذه الربانية ثمرات وفوائد عظيمة هي ستكون بإذن الله تبارك وتعالى محور بإذن الله عز وجل حلقتنا في الحلقة القادمة. ولكن نؤكد على ما ذكرناه في هذه الحلقة أن هناك معنى للربانية وهي الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى، وأن هناك أنواع للربانية، هناك ربانية الغاية والوجه، وهناك ربانية المصدر. حاولنا أن نركز على قضية المقصود بربانية الغاية والوجه، وقلنا أن المقصود أنها متعلقة في الغالب بالمكلف، أن هذا المكلف يقصد بأعماله وأقواله الله سبحانه وتعالى. أيضا قد يقصد بها أيضا حتى الدين، ممكن يكون له ربانية غاية، فنقول أن جميع الشرائع العقائد والعبادات والمعاملات في دين الإسلام هي تجعل المكلفين غايتهم الله سبحانه وتعالى، هي غايتها تعبيد الخلق الله عز وجل والسير بالكون كله وفق مراد الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.